الوجه الرابع في مسألة حضور النساء لصلاة العيد، فقد دل حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها على مشروعية خروج النساء لصلاة العيد، لذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: اختلف العلماء فيه على أقوال، أحدها أنه مستحب، أي مستحب خروجهم أو خروجهن، أحدها أنه مستحب، وحكي عن طائفة من السلف منهم علقمة إلى أن قال: وهو قول إسحاق وابن حامد من أصحابنا، أي من الحنابلة. الثاني أنه مباح غير مستحب ولا مكروه، خروجهن مباح غير مستحب ولا مكروه. حكي عن مالك، يقول: حكي عن مالك وقاله طائفة من الحنابلة أو من أصحابنا. الثالث أنه مكروه، أنه مكروه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول النخعي ويحيى الأنصاري والثوري وابن المبارك وأحمد، يعني الإمام أحمد في رواية حرب، يقول أحمد: لا يعجبني في زماننا، لا يعجبني في زماننا، يعني خروجهن. أحمد يقول: لا يعجبني في زماننا لأنه فتنة. واستدل هؤلاء بأن الحال تغير بعده عليه الصلاة والسلام، وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد. القول الرابع أنه يرخص فيه للعجائز دون الشواب، وهذا مروي عن النخعي أيضا، وهو قول لأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن أحمد. يقول الحافظ ابن رجب: وروي عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو فيه ضعف. الوجه الخامس وهو قول الشافعي: يستحب الخروج للعجائز ومن ليست من ذوات الهيئات، ومن ليست من ذوات الهيئات، بمعنى وإن لم تكن عجوزا لكنها يعني ليست من ذوات الجمال، أو اللاتي مظنة نظر الناس وافتتانهم بهم أو بها. وقول رحمه الله عن ابن رجب: وفسر أصحابه، يعني أصحاب من؟ الشافعي، ذوات الهيئات بذوات الحسن والجمال، ومن تميل النفوس إليها، يعني مظنة نظر الناس إليها، قال: فيكره لهن الخروج لما فيه من الفتنة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال، أعني الحافظ ابن رجب رحمه الله، في موطن آخر من فتح الباري عقب أن نقل أثرا عن علي رضي الله تعالى عنه يدل على وجوب إخراجهن للعيد، قال: وهذا، أي الوجوب، وهذا مما لا يعلم به قائل، لا يعلم به إيش؟ قائل، أي بوجوب إخراجهن للعيد. إلا أن العلامة الصنعاني رحمه الله تعقب هذا النفي في سبل السلام بأن الوجوب مروي عن أبي بكر وعمر وعلي، هكذا قال، أعني من؟ الصنعاني. قلت أثر أبي بكر الذي أحال إليه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق طلحة اليامي، قال قال أبو بكر حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيد، الخروج إلى العيد. هذا الإسناد، إسناد هذا الأثر لا يصح، فهو منقطع بين طلحة وبين أبي بكر فلم يسمع منه، ولهذا قال قال أبو بكر. وأما أثر عمر الذي أحال إليه، أعني الصنعاني رحمه الله، فلم أقف عليه للنظر فيه. وأما أثر علي رضي الله عنه فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر في الأوسط من طريق أبي إسحاق، أو من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي قال حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، قال ولم يرخص لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين. وهذا الأثر، هذا الأثر منكر بمرة، ففيه الحارث وهو ابن عبد الله الأعور الهمداني بسكون الميم الكوفي أبو زهير صاحب علي كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض، ورمي بالرفض. بقي عندنا أثر من؟ عمر، والله أعلم، لعلنا نقف فالله أعلم على الإسناد. ولهذا لما قال الإمام ابن رجب لا أعلم أو لا أعلم، هذا مما لا يعلم به قائل، له وجه قوي، له وجه قوي، إذ إن هذه الآثار لم تصح حتى تصح النسبة إليهم رضي الله تعالى عنهم. لذا فإن الظاهر والله تعالى أعلم أن خروجهن إلى صلاة العيدين مستحب بشرط أمن الفتنة، وأن يخرجن تفيلات غير متبرجات بزينة. وقد سئل سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن حكم خروج المرأة لصلاة العيد، فكان جوابه ويسن للنساء حضورها، يعني حضور الصلاة، مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها، فذكر حديث الباب. قال وفي بعض ألفاظه، يعني في بعض ألفاظ حديث أم عطية، فقالت إحداهن يا رسول الله لا تجد إحدانا جلبابا تخرج فيه، يعني ماذا تفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام لتلبسها أختها من جلبابها. قال ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كما قلنا مشروط بأمن الفتنة، وأن يخرجن تفيلات غير متبرجات بزينة، ويجتنبن طرائق الرجال أو طريق الرجال وغير ذلك. وضح؟ نعم. الوجه الذي يليه، نعم، وهو الخامس أو السادس، هنا أيضا كلام لشيخنا العلامة النجمي رحمه الله، كلام متين الحقيقة، كلام متين في جانب أمن الفتنة حين خروج النساء، حيث قال رحمه الله: المهم أن أمن الفتنة لا بد أن يكون من الجانبين، من الجانبين، من جانب النساء، فلا يتعدين الشرع في لباسهن ولا في تعاطيهن ما يثير الشهوة كالطيب وما شابهه، وأن يتسترن التستر الكامل، وأن يجتنبن أماكن كثرة الرجال. قال: ومن ناحية الذكور أن يغضوا أبصارهم وأن لا يتعرضوا للنساء وأن لا يحبوا الكشف عنهن أو النظر إليهن، إلى أن قال: أما الآن فقد ضعف الإيمان، يعني في كثير من الناس، وكثرت المغريات أو المغريات، وكثر المال، وحصل من النساء ومن الشباب من الخروج عن الأعراف الشرعية والآداب الإسلامية ما الله به عليم. لذلك فإني أرى أن القول بمنع خروجهن في هذا الزمان لهذه العلل هو الأولى، فإن وجد في بعض الأماكن توفر الأسباب التي تؤمن معها الفتنة فينبغي لهم أن يعملوا بهذا الحديث، أن يعملوا بهذا الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه الممتع: الخروج لصلاة العيد للنساء سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور، أو أن يخرج العواتق وذوات الخدور، قال: لكن يجب أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، بل تخرج بسكينة ووقار وبدون رفع صوت أو ضحك إلى زميلتها، وبدون مشية كمشية الرجل، بل تكون مشيتها مشية أنثى، مشية حياء وخجل ووقار. كل هذه القيود التي ينص عليها أهل العلم حفاظا ومحافظة على المجتمع، وصيانة للرجال وللنساء ألا يقعن في المحظور، وأن يؤدين هذه الشعيرة على الوجه الذي شرع الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن خالف فهو المفرط والواقع في المحظور، نعوذ بالله من ذلك.